بعيني تلال الأمل يحدبي ضعون الأجل يقاع عشقتها الرماح السمهرية سارحي بروض الدم ذاب قلبه ومن صديع ويا كل خطوة يجي يشتم رقية منه مثل ممتحن راح روحه تحن للمدينة البي عطر أم الزكية نظرة الجم مؤلمة بالجراح محزمة على المحامل شاهدا يا تلمني موت يصدح صوتي لإحساس موت تسعر مهجتي الياس موت شامخ رافعي الراس صار الضعن صار الضعن صار صد عيش كربلة يا وسف حضرت به ضانج سهار جالك ويطوي البعيد لا تعاطشين الوريد بهيدا بصياحك تروعين الحمار يلي زاريج كل نبي ونحب من طار السبي عن نساء المرعوبة من حرق الخيار يدك ثايات الجفة صاح عالدين يلعفة من وصلك صلى عطشان الإمام دار قلبه وتهملي العين دار حيرة عالصواوي دار غيرة ونخوة الضعن صار الضعن صار ممكن مرتي يلي باسمك ينحلي بدونهم يا هن تبل مالك أثار واجب كرام الضيوف مو تعزبيهم سيوف شضاقوا بأرضك عدد ضيم وقهار يا زيلت زيلت اليزيد هالله هالله بالوحيد من يدير بعين الاشبح القدار شم جيد مداستي سر جلال التربتي موت جازينا بعطش صيري بحار زعل ومحني لي ضلوع حفرة خد لي دموع تم بيلي جموع سار الضعن سار الضعن سار شاهد طفلته لا يذب سيد خيمته صافنا وبعيونها يقرى الوداع قالها ما بي يحتمل شلمة بالحسرة تهيل نور عيني هذا آخر اجتماع وحدة عاني بغربتي كلها موتة صحبتي وحشة صارت من عقول ذيك السبا لا تسحقين الجمر لوذي لو شفت الشبر هالوصية بنيت وقت الافتجار بنتونك يرضحي نار وفزعتي الخيل من ربنا التسايل سار الضعن سار سار الضعن سار جسد متخذم طريق الخيل بضلوعة تروح ستر الخدوع شبر عنا إلى لجوع يزحفينا الزنور على الشاطئ الراية ضرت لليزور زيانة بهلال البخت للعليل توجهت عمم يمونا رجع يصهي اليدور رماح بالروس اعتلت ومهد من نوره هفت وصوت خروج تصدحي عبر النحور صوت عادت حرق الاجساد صوت نحر ذاري ليرمى صوت يرفض حكمي لعناد صار الضعن انسان Oh.